إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نسترجع فيها معا تاريخ نجم أسعد وأبهج كل من التقى به. وعندما تقترب منه أكثر تجد نفسك تحبه وتحترمه، تجله وتقدره، تجلس إليه بكل أريحية وفخر مجلس طالب العلم من المعلم والمريد، ممن يدله على الطريق ويأخذ بيده إلى ساحة المعرفة. نجم هذه الليلة الحب والاحترام، صنوان لصيقان لا يفترقان في قلوب كل من عرفوه حتى ولو عن بعد. فهو المهذب الخلوق الذي يتعلم منه الانضباط والالتزام والإخلاص والتفاني في العمل والاختيار عن وعي كبير بقيمة الفن واحترام القيم الفنية والإنسانية. إنه الأستاذ بالقيمة الحقيقية للأستاذية، الأستاذ الكبير الراحل أشرف عبد الغفور. نجوم في سماء المحروسة. الفنان القدير الأستاذ أشرف عبد الغفور، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة. وحضرتك بخير وسعادة، وأنت والسادة المستمعين، المستمعي البرنامج العام وكل شبكات الإذاعة المصرية والعربية والعالم الإسلامي والعالم بأسره. ربنا يجعلها سنة خير ورخاء على العالم كله إن شاء الله. اللهم أمين. أجلس الآن أمام تاريخ حافل وكبير يحمل اسم الفنان القدير والكبير الأستاذ أشرف عبد الغفور. قبل أن أخوض في هذا التاريخ، اسمح لي أن أبدأ من حيث بدايات هذا التاريخ ودور البيئة المحيطة في صناعته. أنا من مواليد الجيزة، أول خط الصعيد، ووالدي الله يرحمه كان من المحلة الكبرى من محافظة الغربية، والدتي الله يرحمها كانت من محافظة المنوفية. لكن أنا طول حياتي بين الجيزة والقاهرة، يعني ما روحتش كتير، ما زرتش كتير المحلة الكبرى إلا في مناسبات قليلة، وهكذا برضو بالنسبة للمنوفية. يعني دي النشأة الاجتماعية الصغيرة. وإذا دخلنا في مراحل الدراسة، يعني فأنا لما خدت الثانوية العامة مجموعي دخلني تجارة عين شمس، عشان ساعتها جبت 62.7%، فالتلاتة من 10% خلتني أدخل عين شمس مش القاهرة. دخلت كلية التجارة، لكن افتتح في نفس العام لأول مرة في مصر وفي الشرق الأوسط معهد السينما، معهد العالي للسينما، فتقدمت ونجحت وبقيت طالب. واستمريت في المعهد العالي للسينما وكلية التجارة على مدى عامين إلى أن تضاربت المواد الدراسية وكانت متعارضة بشكل كبير. يعني ما كانش فيه غير مادة واحدة مشتركة هي مادة المحاسبة، كنا بندرسها في اقتصاديات السينما في المعهد وفي كلية التجارة، باقي المواد كانت بعيدة كل البعد طبعا عن بعضها. وبعدين ابتدينا بقى نصطدم بمواعيد الامتحانات فما كملتش كلية التجارة وتفرغت تماما للمعهد العالي للسينما. لكن بعد كده طبعا اكتشفت حاجات كتير قوي، يعني خلتني وانا خريج المعهد العالي للسينما أول حاجة أعملها حتى قبل ما أتخرج من المعهد، كنت عضو في المسرح القومي اللي فضلت عضو فيه لمدة 34 سنة من حياتي، اتربيت فيهم كل التربية الصحيحة والسليمة والمهنية داخل كواليس وعلى خشبة المسرح القومي أو مسرح الأزبكية أو مسرح جورج الأبيض أيا كانت التسمية. صحيح بأن البداية كانت بالتحاق حضرتك بالمعهد العالي للسينما ولم تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية رغم وجوده في تلك الآونة، فشهد المسرح أولى خطوات الفنان القدير والكبير أشرف عبد الغفور الفنية، وكانت البداية عام 62 جولفيدان هانم. تمام، وأنا منقول من سنة ثالثة لرابعة في المعهد أعلن عن اختبارات للتمثيل في المسرح القومي وفي مسرح التلفزيون اللي كان أنشأه الراحل السيد بذير في الستينيات، وأنا تقدمت للامتحانين ونجحت في الامتحانين. وحتى أنا أذكر بأن اللجنة اللي اختبرتني في المسرح القومي كان على رأسها الأستاذ أحمد حمروش، ولما لقى في الورقة بتاعتي بأن أنا طالب في بكالوريوس المعهد العالي للسينما فاكر الجملة اللي قالها لي، قال لي بس اوعى بعد ما تتخرج بقى تسيب المسرح وتجري على السينما زي غيرك ما عمل. أنا فاكر الجملة كويس قوي يعني. لكن بعد ما نجحت في الاختبارين فكان المرحوم نبيل الألفي بيحضر لي مسرحية مكبث في المسرح القومي، وفي مسرح التلفزيون من ضمن اللجنة اللي امتحنتني كان المرحوم الأستاذ عبد المنعم مدبولي، وهو بيمتحني كان بيحضر لمسرحية جولفيدان هانم، فمش بس نجحني في الامتحان ده نجحني وحط عينه علي ان هو يديني الفتى الأول. طبعا كان فيه الشخصية المحورية بتاع الراحل محمد عوض، لكن الفتى الأول ضياء وصفي ده في المسرحية أسند لي الدور بينه وبين نفسه كده في الامتحان. فأنا لقيت في المسرح القومي الأستاذ نبيل الألفي موزع علي مش هقول دور بعض الجمل، يعني عادي جدا واحد لسه بيدخل المسرح القومي والأستاذ نبيل الألفي وبيعمل مكبث، فوزع علي يعني ثلاث أربع جمل كده. فأنا طبعا بهذا عدم الوعي وعدم النضوج قست الدور بالشبر، فطلع طبعا الأشبار بتاع جولفيدان هانم كتيرة جدا بجانب المسرح القومي. فروحت رايح اشتغلت في جولفيدان هانم تبع شعبة المسرح الكوميدي في مسرح التلفزيون، ونجحت هذه المسرحية نجاحا كبيرا جدا جدا لدرجة بأنها غيرت مفهوم مسرح التلفزيون من كثرة الإقبال عليها. جات الفكرة طب وإيه المانع أن احنا نشتغل في السياستين، أن احنا نحولها للشريط ونملأ به الشاشة ونحوله برضو لمسرح. ومن هنا استمر مسرح التلفزيون وعمل 10 فرق مسرحية كانت بتقدم رواية كل 15 يوم. هذا النجاح وهذه الاختيارات مع كل هذه الأسماء الكبيرة في عالم المسرح وهي مسرحيات عالمية قدمتها، مسرح جيفارا عام 68، وطني عكت أيضا 68، النار والزيتون 69، الملك لير، وعملت رقص السلوميل الأخيرة في النهاية، عملت مسرحية المحاكمة. المحاكمة عرضت سنة 2014 عن نص إنهيرت ذا ويند، نص أمريكي أجنبي، وأعد وأخرجه المخرج الشاب طارق الدويري، وشرفت بأن أنا حصلت سنة 2014 على جائزة التمثيل الأولى في المهرجان القومي للمسرح عن هذه المسرحية. ألم يجد مولاي خيرا من هذه الصحبة؟ تفضل معي يا مولاي، إن شعوري بالواجب يحول بيني وبين طاعة أوامر بناتك لقسوتها. لقد أمرت أن أنصب بابي في وجهك وأتركك تحت رحمة هذه الليلة العاصفة، لكن قلبي لم يطاوعك، فخرجت أبحث عنك لأخذك إلى مأوى تجد فيه نارا وطعاما في انتظارك. دعني أولا أحادث هذا العالم الجليل. قل لي ما سبب الرعد؟ مسكين اختل عقله، ضاعت الفرصة واستعصف شفاك. وهل تلومه على ذلك؟ ابنتاه تطمعان في موته. أرجوك أيها الصديق احمله في ذراعيك، فقد نما إلى علمي خبر مؤامرة ضد حياتك بالخارج محقق على استعداد، فلترقدوه فيها وتتجهوا إلى دوفر، وهناك تجدون الترحيب والحماية. نحن سيدك إنه في خطر أكيد، فلو تأخرتم نصف ساعة لزهقت روحه وروحك وحياة كل من يتصدى للدفاع عنه. احملوه واتبعوني وسأدبر لكم ما يلزم على وجه السرعة. صحيح البداية كانت بالسينما أصعب الفنون على الإطلاق وأبو الفنون فن المسرح، ولكن حضرتك لم تبخل على السينما أيضا بالمشاركة، وكان لحضرتك عدد من الأفلام اللي شاركت فيها، منها الشيطان عام 69 للمخرج محمد سلمان، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد ثروت. شوارع الخلفية كان عام 74 للمخرج كمال عطية، ومن سيناريو وحوار عبد المجيد أبو زيد عن قصة الراحل عبد الرحمن الشرقاوي. ولا شيء يهم عام 75، وكان من إخراج المخرج الكبير الراحل حسين كمال، وكان السيناريو والحوار للراحل ممدوح الليثي عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. السينما هي الحلم والخيال كما ذكرتها الفنان القدير الأستاذ أشرف عبد الغفور. كيف جاءت انطلاقة السينما وقد بدأت هذه البداية القوية وهناك تمسك كبير وشديد من كبار المخرجين المسرحيين بأدوار الفنان الكبير أشرف عبد الغفور في بدايته؟ هو في الواقع السينما بدأت معايا وأنا ما زلت طالب في المعهد، بأن أنا رشحت وأنا في سنة تالتة، كان الأستاذ محمد توفيق رحمه الله بيدرس لنا مادة المايم تمثيل الصامت في المعهد، وكان المنتج جمال الليثي والمخرج كمال الشيخ بيعملوا نص نجيب محفوظ اللص والكلاب، وكان المرحوم كمال الشيخ مصر على ان اللي يعمل دور سعيد مهران يبقى وجه جديد خالص الناس ما تعرفوش، وكان له رؤية فنية في هذا الموقف لانه كان بيناقش يعني قصة واحد كلنا عرفناه محمود أمين سليمان السفاح في وقتها، اللي كان يعني النجيب محفوظ نسج القصة من خلال هذه الواقعة، فكان كمال الشيخ عايز واحد جديد، فمحمد توفيق رشحني، أنا كنت تلميذه في سنة ثالثة ورشحني له. لكن جمال الليثي برغم بأن الفيلم كانت بطلته شادية وكمال الشناوي، لكن سعيد مهران نظر اللي هو صلب الموضوع والعمود الفقري بتاعه خاف، ويعني رضخ كمال الشيخ لرغبة المنتج وجابوا أستاذنا الكبير شكر سرحان. دي كانت أول فرصة وأول صدمة لي مع السينما المصرية أن يعرض ويطرح اسم حضرتك ثم يستغنى عنه. بعد كده أنا لما تخرجت اشتغلت سنتين معيد في المعهد، وما كنتش من ساعة ما تخرجت ابتديت احترف بمعنى الاحتراف ان انا اشتغل في التلفزيون مع عضويتي في المسرح القومي، لكن كنت بفكر في شكل اكاديمي، فقدمت في المعهد وقبلت كمعيد واشتغلت سنتين معيد بحثا عن بعثة دراسية طويلة وهكذا، كان في ذهني شكل تاني خالص للدراسة. فلما تخرجت واشتغلت معيد سنتين وابتدت آمال البعثة اللي في خيالي في الوقت ده، كانت كل الغرب مغلق سياسيا قدام مصر، فآمال البعثة الطموحة اللي في ذهني راحت، ابتديت اشتغل في التلفزيون وعملت تمثيلية مع مخرجة اسمها شويكار زكريا عن نص أجنبي اسمها حيث توضع علامة الصليب مع السيدة الكبيرة الزميلة العزيزة القديرة محسنة توفيق. لما عرضت التمثيلية دي في التلفزيون كان بالصدفة قاعد قدام التلفزيون رمسيس نجيب المنتج الكبير، راح مكلم المخرج الكبير صلاح أبو سيف وقال له افتح التلفزيون بسرعة وشوف الواد ده. ليه بقى؟ عشان كانوا بيبحثوا عن شخص يعمل دور أبو العيلة في الزوجة التانية. كلنا عارفين الزوجة التانية علامة من علامات السينما المصرية. الزوجة التانية ساعتها ما كانش بقى صلاح منصور، كان بيعمل دور العمدة المرحوم أحمد مظهر مع السيدة سعاد حسني. فكانوا بيدوروا على ولد جديد لأبو العيلة، وصلاح أبو سيف شافني وقال له أوكي، وابتدوا يدوروا عليا. وأنا فاكر راحوا جابوني من ندوة أو مؤتمر كان في مسرح الجمهورية على مكتب رمسيس نجيب على العمارة ليبون عشان أقابل السيدة سعاد حسني والمؤلف محمد مصطفى سامي. واستمر الحال إلى أن جالي أوردر العمل، أوردر الشغل. كنا يوم خميس وحصور يوم السبت الساعة 8 الصبح في بلد اسمها بيلة في الريف. في هذه الساعات بين يوم الخميس وبين أن أنا أروح أنفذ الأوردر الساعة 8 الصبح جالي تليفون من الأستاذ صلاح أبو سيف بيعتذر لي. ليه؟ عشان الأستاذ أحمد مظهر خاف في آخر لحظة أنه يعمل هذا الدور، يعمل دور العمدة الكريه ده، وقال ده الناس هتكرهني، وراح سايب الفيلم. ما بقاش في الفيلم إلا سعاد حسني، مين بقى يعمل دور العمدة إذا جابوا ولد جديد؟ فما كانش أمامهم إلا هذا التصرف. جابوا الأستاذ صلاح منصور يعمل دور العمدة، وجابوا الأستاذ شكري سرحان يعمل أبو العيلة، وأنا أوت. آدي تاني صدمة مع السينما المصرية وأنا لسه بحط أول خطوة في الطريق. بذكر الحكايتين دول ليه؟ يعني علشان مفيش أي شاب ناشئ دلوقتي يزعل ولا يغضب ان فرصة راحت منه وبان هو المخرج شاله، زي ما بنسمع دلوقتي وخلافات ومشاحنات وده غيروه ويجابوا حد تاني اطلاقا خالص. وانا بقولك من ساعتها تولد عندي هذه القناعة بان انا لو ما اشتغلتش زي ما انا خسران هم خسرانين، علشان أنا بأدي شغلي كما يجب. يا ليت هذه الثقافة تتسلل أيضا إلى فكر الجيل الحالي. يعني واحد يعني هش شوية كان أمام الصدمتين دول قال خلاص أنا مش شغال، بلاها السينما وبلاها الفن كله بقى يعني، وكانت عقد. لكن أنا بعد الحدثتين دول ابتديت زي أي ممثل ناشئ ما يشتغل. يعني عملت دور صغير جدا مع صلاح أبو سيف في القاهرة 30 مع نفس المخرج اللي أنا كنت هعمل معاه أبو العيلة في الزوجة التانية. فلا اتجرحت ولا خدت الحكاية على كرامتي ولا على أعصابي ولا على عبقريتي إطلاقا خالص خالص. بس اسمح لي أستاذ أشرف، حضرتك قلت بأنني بعد هذين الصدمتين في بدايات السينما يعني بدأت كأي ممثل ناشئ في بداياتي وقابلت بالدور الصغير. ولكن البعض الذي يسمعنا الآن قد يسأل أو يتساءل، هل هذا التساهل الذي يبديه الممثل في بدايات مشواره قد يسيء إليه فيما بعد ويؤثر على الاختيارات والعروض أيضا التي قد تعرض عليه فيما بعد؟ كل الكلام ده اللي أنا بقوله واللي حضرتك بتقوليه صحيح. في مرحلة اسمها مرحلة الانتشار، الممثل الناشئ لازم ينتشر، لازم يعمل أعمال كتير علشان الناس تعرفه، عشان يقدم نفسه، عشان الوسط الفني يعرفه، عشان هو نفسه يتعرف على نفسه فنيا وهكذا. لكن هذه المرحلة لها خطورتها، ده سلاح ذو حدين، بأن لو الواحد مرعاش الدقة في هذه الاختيارات حتى في هذه المرحلة الأولى ممكن تبقى بالسالب ضده، ممكن يقدم نفسه بشكل خاطئ، ممكن يعمل أدوار جيدة في أعمال هابطة فتأذيه وهكذا. لازم يبقى حريص على الحكاية دي حتى في أولى خطواته، لأنه هو ده التقديم الحقيقي اللي بيقدم به نفسه. يعني ترى ما هو الفيلم السينمائي الذي عرض لاسم الفنان الكبير أشرف عبد الغفور وقتها ووضع اسمه على الأفيش وشوهد على شاشة السينما وبدأ يعرف من خلال شاشة السينما؟ هو في الواقع المعرفة والاحتكاك الحاد بيني وبين الجمهور جه من التلفزيون، ما جاش لا من المسرح ولا من السينما اللي أنا ابتديتهم قبل التلفزيون، وجه من خلال برنامج كلنا عارفينه يعني وهو القاهرة والناس، كان مسلسل هو ده اللي أحدث هذه الشرارة بيني وبين الناس من خلال القاهرة والناس. الناس ابتدت تعرف الشكل ده، الوش ده، الاسم ده وهكذا يعني. لكن في نقاط، في علامات، في فيلم اسمه بلا رحمة تأليف أديبنا الكبير الراحل عبد الحي أديب وإخراج المخرج الراحل نيازي مصطفى، من أهم الأفلام اللي أنا عملتها في حياتي، فيلم من البيت للمدرسة إخراج أحمد ضياء الدين، فيلم دعوة للحياة إخراج مدحت بكير، ممكن الشوارع الخلفية زي ما حضرتك ذكرتي إخراج كمال عطية. وإذا كان هناك نقطة توقف، لأنها فعلا هي نقطة توقف بالنسبة لي، فهو لا شيء يهم، لأن لا شيء يهم. أنا كنت بعمل دور المهندس حلمي، أحد أدوار البطولة المتوازية في الفيلم مع الراحل نور الشريف والراحل صلاح قبيل، وحققت نجاح فني ونقدي في هذا الفيلم، وكان كل شيء لصالحي في هذا الفيلم. فتوقفت وقررت بأن مفيش خطوة بعد لا شيء يهم إلا إذا كانت أعلى، علشان جمهوري التلفزيوني اللي بيشوفني في التلفزيون ما يروحش السينما عشان يشوفني في حاجة أقل مما يشاهدني فيها في التلفزيون. ولم تندم على هذا القرار بعد مرور كل هذه السنة؟ إطلاقا، هذا كان قراري، واللي بيؤكد هذا القرار بأن فيلم لشيء يهم إخراج حسين كمال، العام اللي بعديه كان بيخرج حب تحت المطر قصة نجيب محفوظ، واستدعاني لأحد الأدوار، ورحت قابلت المرحوم حسين كمال وقلت له يا أستاذ حسين، الدور اللي انت موزعه عليا بعد ما قريت طبعا يعادل حلمي المهندس قده اللي انا عملته معاك في لا شيء يهم، قال لي لا. قلت له اقبل اعتذاري، واعتذرت، ويمكن هذا الاعتذار خلى حسين كمال ما يسألش فيا الى ان توفاه الله. المصنع مش هيبني وكمان بتتحداني؟ سيادتك ما نفذتش النقل بتاعك لأسيوط ليه؟ أنا مضطر أوقفك عن العمل وأحولك للتحقيق. برضو المصنع مش هيبني. اطلع برا. أساس 12 متر تعمل 6 متر. جراية يا مصطفى، إزاي تسكت على الكلام ده؟ خايف منهم؟ دي جريمة، جريمة، إزاي تشتركوا فيها كلكم؟ أعمل لك همة. هو مدي الخرسانة نص متر يا صلاح، ضميرك مش مأنبك، مش قادر تعارض، مش قادر تقول لا. المصنع مش ممكن يتبني بالشكل ده، انتوا ناس شرفة ما تشتركوش في الجريمة دي. المصنع لما يتبني غلط هيتهد تاني. ما تسمعوش كلامهم، عرضوهم. المصنع مش هيتبني. ما اكتفيتش بالامتناع عن العمل، انما كمان حرضت العمال على الاضراب. انا رحت المصنع اشوف ايه اللي بيحصل بس، واحتكيت بالعمال واتخانقت معاهم واعتديت عليهم بالضرب. بالعكس، انا مشكلتي كلها ان الشركه توقف الخطا اللي هي واقعه فيه. هل تنكر انك حاولت تعطيل العمل في بناء المصنع؟ انا طلبت ان المصنع يتبني صح. ما هي اقوالك بعد ان تم بناء المصنع وافتتحوا المسؤولين بانفسهم؟ منسوب اليك التقدم ببلاغات كاذبه ضد رؤسائك في العمل، منسوب إليك تحريض العمال على الإضراب والامتناع عن العمل. منسوب إليك التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم ومحاولة منعهم بالقوة من تأدية وظيفتهم. غلط غلط غلط غلط غلط. انتقل بمشوار حضرتك إلى الشاشة الصغيرة، هذه الشاشة التي شهدت على تألق الفنان الكبير والقدير أشرف عبد الغفور منذ بداياته، وفتحت له ذراعها لأبواب الشهرة اللي حضرتك ذكرت بأنها كانت فتحة الخير لتعريف حضرتك بالجمهور، وكانت البداية القاهرة والناس ربما حضرتك مررنا عليها مرور الكرام من خلال حوارنا في بدايات هذا اللقاء، وكانت مع المخرج الكبير والذي سبق أيضا وأن تحدثنا عنها الأستاذ محمد فاضل في سهرتنا معه. ذكريات حضرتك عن هذه البداية التلفزيونية الشهيرة التي تركت بصمة ما زالت بتذكر حتى هذه اللحظة. يعني بدون شك أنا كنت عملت بعض الأعمال قبل القاهرة والناس، يعني اللي كان بقالي حوالي سنتين بشتغل في التلفزيون، عملت أدوار، عملت سهرات، عملت الدور اللي رشحني للزوجة التانية اللي قلت لك عليه يعني. لكن القاهرة والناس استدعيت من الأستاذ محمد فاضل ومن هذه المجموعة وهذا البرنامج اللي انبثق في ظروف سياسية خاصة جدا بمصر، وعاصم توفيق ومصطفى كامل ومحمد فاضل، يعني كان كلها مجموعة مخلصة جدا للأعمال اللي بتعملها، مطالبين ان احنا نقدم اسبوعيا حلقة مدتها نص ساعة للناس. كلنا كنا متفرغين لهذه الحلقة اللي مدتها 30 دقيقة عشان تقدم أسبوعيا. هذا كان جو ومناخ العمل في القاهرة والناس. القاهرة والناس أنا كنت بعمل دور الابن الأكبر في العيلة، والابن الأكبر في مراحله الأولى بطموحاته الزائفة وأحلامه الطائشة، وبأنه يوم يعرف بنت بيعرفها عشان عندها عربية طولها 3-4 متر وممكن يتسلق على كتف إخواته وأمه وأبوه عشان يوصل للي هو عايزه. كانت هذه الشخصية في المرحلة الأولى بهذا المنهج، وبعض الأصدقاء حذروني قالوا لي يا ابني أنت لسه بتقدم نفسك، هتقدم نفسك في دور مكروه الناس تكرهك. لكن أنا لم أستجب ولم أنصع إطلاقا لهذه التحذيرات، واشتغلت وأنا على يقين كامل بأن كل ما الشخصية، إذا كانت هذه الشخصية يجب أن تقدم بشكل كريه فلتقدم بشكل كريه، وهو ده يبقى النجاح. واشتغلت بالتأكيد شخصية سامي عوض، واستفدنا فايدة كبيرة جدا كلنا، كل المجموعة، ومحمد فاضل قدمنا خير تقديم. خلاص صافي يا لبن، اسمحوا لي انا بقى لسه انا يا مجدي. ماما عزمك انت وسامي تاخدوا شاي عندنا، ده زمان اخويا كمان هيفوت علينا بالعربية حالا. لا معلش اعتذروا بالنيابة عني، ولو ان الدعوة دي مش علشان انا طبعا. يا اخي خليك بس ما تتكسفش. مش كسوف والله ولا حاجة، اصل عندي ميعاد مهم قوي في نادي الجزيرة. باي باي. باي باي. سعيد يا سامي. اهلا. الله ما فين مجد ده ماشي هناك اهو. طبعا اذنكم ملحقوا عشان يوصلنا، اصل عربيتي بتتصلح. باي. مجدي يا مجدي. سامي انت مش ملاحظ حاجة غريبة؟ ايه؟ صحابك كلهم أغنياء وعندهم عربيات. طيب طب وإيه يعني؟ يعني في طلبة كتير كويسين في الكلية ومع ذلك عمرك ما فكرت تكلمهم أو تصاحبهم، ليه؟ عشان ما عندهمش عربيات؟ مش فاهم يعني عايزين صاحب الكلية كلها مثلا؟ لا بس خايفة يكون أساس اختيارك لصحابك إنهم أغنياء وبس. آه وبالتالي اكون بحبك وعايز اتجوزك عشان حضرتك غنيه وبس، مش كده؟ لا مش قصدي، انا ما فكرش في كده خالص، انا بدور على اساس تفكيرك انت الدافع، خايفه اكون حاسس. لا اطمنك مانيش حاسس ان اقل منهم، عشان عارف ومتاكد ان في يوم من الايام هبقى غني زيهم وعندي عربيه زي عربياتهم. ما هو ده اللي انا خايفه منه، انك معتبر مظاهر الغنى اهم من الجوهر. جوهر ايه؟ الجوهر الحقيقي في الراحه والاستمتاع والرفاهيه، وكل ده ما يتحققش غير بالثروة. لا يا سامي، الكلام اللي بتقوله ده انتهى من مجتمعنا، الثروة مش هيبقى لها أي قيمة في مستقبلنا. القيمة الحقيقية هتبقى للفكر والعمل. والنبي تطلعي بتقولي الكلام ده قدام مامتك وأخوكي كمال؟ بقوله بس هما مش فاهمينه، لا هما ولا أي حد في عائلتنا، بيبصولي كأني بخرف. شفتي بقى؟ هما معزولين لأن الكلام ده هو ضد أفكارهم وضد المبادئ اللي تربوا عليها طول حياتهم. لكن أنت يا سامي، أنت ما عندكش غير فكرك وعملك، ليه عايز تنفصل عنهم وتدور على الثروة والفيلا والعربية ليه؟ هو أنا هلاقيها منك هنا ولا من سعادتك في البيت؟ نستكمل باقي مشوار تاريخ الدراما التلفزيونية المتعلقة والمرتبطة باسم الفنان الكبير والقدير الأستاذ أشرف عبد الغفور. الحقيقة هي أسماء علامات في الدراما التلفزيونية. ربما اسمح لي أتوقف الآن عند فارس بلا جواد الذي عرض عام 2002، وهو من بطولة وتأليف الفنان محمد صبحي ومن إخراج المخرج أحمد بدر الدين. هذا العمل الذي توقف إذاعته نظرا لظروف سياسية ثم أعيد فيما بعد، هذه الخطوة كيف جاءت وعرضت على الفنان الكبير والقدير أشرف عبد الغفور؟ وهل شعرت وقتها بتميز هذا العمل عن غيره من الأعمال الدرامية المقدمة في هذه الفترة؟ هو قبل أنا مشترك في فارس بلا جواد كانت الثورة قامت ضد هذا العمل، والمنع والحظر والإرهاب والترهيب وكل ده، وحتى احنا كفنانين ومن خلال نقابة المهن التمثيلية عملنا ندوات لصالح تنفيذ المسلسل، ويعني عملنا خطوات إيجابية كتيرة جدا إلى أن نجح محمد صبحي في أنه يخرج هذا العمل للنور. وأنا دي المرة الأولى والأخيرة اللي اشتركت في عمل مع محمد صبحي، وحقيقة أنا كنت وما زلت، ومش أنا لوحدي، أعتقد كل الناس يعني عارفين قد إيه هذا الفنان ملتزم بشغله ومحب لشغله ومتفاني ومضحي في شغله، وفي جانب من الجوانب اللي أنا اتكلمت عنها كده بأنه هو الفنان الوحيد في مصر الذي لم يقبل أن تشرح أعماله بالإعلانات من البداية، رغم أن هذا سيعود عليه بالنفع بدون شك، لكن دايما كان فكره ده ورأيه مضاد لناس كثيرين، وأضر يعني أضر بي وأضر بإذاعة أعماله بشكل مكثف وكذا. لكن هو فنان بيحترم شغله وعارف بيحترم المشاهد، بيحترم المشاهد وبيحترم فنه وبيحترم الأعمال اللي بيعملها. ويعني لا، محمد صبحي مدرسة لها تقاليدها ولها مفاهيمها كمخرج وكممثل وكمؤلف وكمنتج وككل حاجة يعني خالص يعني. وبالنسبة لفارس بلا جواد كان بينتجه المدير التصوير محمد عمارة، ومحمد عمارة ده دفعتي في المعهد العالي للسينما، يعني أنا قسم تمثيل وهو قسم تصوير، وكانوا عايزين كمان ريهام عبد الغفور في الدور اللي على قدر يعني حجمه، لكن عمل تأثير جبار وأنبأ بممثلة مبشرة إلى درجة كبيرة جدا، وهي لسه بقالها شهور. فالعمل كان عمل من الأعمال الجيدة جدا بالنسبة لي، وبترقب أنه يذاع يعني، وبتمنى أنه هو يذاع علشان أشوف المجهود الكبير جدا اللي حصل فيه، ومن الأعمال المؤثرة جدا في حياتنا التلفزيونية. يا نجيب يا ابني، مطاطي كده ليه؟ بقى ده شكل عريس هيناسب السرايات. وازاي حددوا الفرح الخميس اللي جاي كده فجأة؟ هو انت مالكش اهل ولا ايه؟ خير البر عاجله يا حامد يا ابني، وهو قدامنا جمعة بحالها. المهم تحدد لي ميعاد مع الباشا اتكلم معاه وارد اعتباري. وانا كمان لازم افصل لي جلابية تشرف نفسي نجيب. انا محضره القماش والعيال. العيال يا عنبر، العيال لازمهم هتمه جديده، اما جلابيت انا بقى واللاسه شغال فيهم بقالي جمعتين، ولازم نشد خبر لعمك واولاد عمك واولادهم يجوا من البلد. وانا عازم خيره مشايخ الازهر وامي واختي وخالي ومرات خالي. بس ايه رايك يا نجيب ناخد معانا جوعه منشدين؟ والنبي ومن نبى النبي، ما حد محن مراتك غيري، بس انت جيبها لي قبل الفرح هنا. وانا هتفق على كارتتين بشوات يشرفونا واحنا داخلين السرايا، يعني نعمل شويه بطبقه. يا باي ايه يا نجيب، انت يا ابني من ساعه ما دخلت ما قلتش كلمتين على بعض. ما انا لو اتكلمت الكلام اللي هقوله مش هيعجبك يا ابني. خير يا ابني؟ للاسف انتوا مش هينفع تحضروا الفرح. ايه ده نجيب؟ ايه اللي خلاه ما ينفعش؟ انا مخنوق مش عارف اقول ليه. فرغ اللي في قلبك يا نجيب، هات اللي عندك. شرط جوازي من ملك هانم ان ما حدش من اهلي يحضر الفرح. يخطئ عليهم ناس دون. كان ردك ايه؟ انا بحب ملك هانم وما اقدرش اخسرها. يبقى خسرتنا احنا يا نجيب. لعنة الله عليك وعليهم. غصب عني يا اخويا، غصب عني. بس الهادي دي مخها جزمه. بس انا ان شاء الله بعد الجواز خلاص. خلاص يا ابني اتكل على الله. انت بعت اهلك وهم اشتروك، واللي يبيع اهله ثمنه هيبقى رخيص عند اللي اشتروه. حضرة المتهم ابي، تحديدا حضرة المتهم ابي، دراما اجتماعية بتمثل شريحة كبيرة في الشارع المصري. الأب الذي يسعى دائما إلى تربية أبنائه والحفاظ على الرقي الاجتماعي في هدوء وسلام واستقرار، إلى أن يحدث شيء خارج عن تفكيره وإرادته يقلب موازين هذه الأسرة. أن يقدم الفنان الكبير الراحل نور الشريف على هذا العمل وهذه القصة الاجتماعية الدرامية المختلفة عن باقي الموضوعات الدرامية المطروحة فهي نقطة تحسن. أما وإن يقبل أيضا الفنان الكبير والقدير أشرف عبد الغفور العمل في هذا المسلسل، فترى هل أيضا ارتأيت وقتها هذه النقاط المضيئة في هذا العمل الاجتماعي المميز؟ نور شخص متفرد ومتميز، مثال للفنان المثقف القارئ واسع الاطلاع، وحقيقة يعني في بقعة نور، وهو لكل اسم من مسماه نصيب، يعني هو في بقعة ضوء. نور كان عامل زي البروجيكتور، بروجيكتور الإضاءة اللي بيسلط ضوء باهر وساطع وقوي في منطقة معينة. هذا الوهج انطفأ ولن يعوض، مفيش حد بيعوض حاجة بتروح. أنا ما عملتش أعمال كتير مع نور، يعني بعد القاهرة والناس أنا عملت معاه زي ما ذكرنا لعبة السلطان على المسرح، العمل الوحيد اللي جمعنا مسرحيا. عملت معاه تلفزيونيا أعمال من أروع الأعمال في حياتنا، عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد، هارون الرشيد، حضرة المتهم أبي، الرحايا، ما تخافوش. دي الأعمال، أعمال مش كتير لكن أعمال لها بصمات ومذاق خاص ونكهة خاصة ووقع خاص وأساليب في الأداء. هذه الأدوار في هذه الأعمال من أبرز أدواري في حياتي الفنية. هذا العمل من تأليف كاتبنا الكبير محمد جلال عبد الأوي اللي احنا مفتقدين يعني أعماله تماما في هذه الفترة إلا أعماله الخالدة اللي بتذاع. والإخراج للسيدة رباب حسين. والسيدة رباب حسين هي زوجة مخرجنا الكبير الراحل أحمد توفيق اللي أنا لي مشوار طويل جدا معاه. دور شكري عبد الرؤوف في حفظة المتهم أبي جرأة شديدة جدا من السيدة رباب أنها تسندولي هذا الوزير السابق الفاسد اللي يعني بيعمل حاجات فظيعة جدا يعني. وهي قالت لي حتى لما قالت لنور فوجئ قالت له عارف مين اللي هيعمل شكر عبد الرؤوف؟ لا مين؟ قالت له أشرف عبد الغفور. ففوجئ أن أنا هعمل هذا الدور بهذا الفساد. فكانت جرأة منها أشكرها أنها أسندت لي هذا الدور. وأنا في البداية في بداية البروفات وتلمسها كده بقى حسيت أنها مرعوبة مني وحسيت أنها قلقانة بأن أنا هأدي الدور زي ما هي عايزة. والحمد لله بعد قليل جدا يعني من بداية التصوير يعني بان عليها الرضا والحمد لله بأن المسلسل نجح نجاح كبير جدا بكل عناصره طبعا تأليفا وإخراجا وأداءا ونور الله يرحمه وكل الكاست يعني. والدور بالنسبة لي يعني تجربة من التجارب النوعية في تغيير الأداء اللي أنا حريص دايما عليها. وصل يا باشا وصل. ده كان العشم. ضربة قاضية لدرجة انه مقدم استقالة. لا استقالة مين؟ هيروح فين؟ ما احنا وراه. احنا كل هدفنا انه يراعي ضميره بس زي ما هو خايف على ابنه يخاف كمان على اولادنا. ده مصر يدخلهم السجن. انا مش عارف ده معلم ايه ده والواد ابنه سبب كل ده. انا المحامي عندي هخليه ياخد ابو البنت ويتصرف. تخويفه كده. ممنون يا احمد باشا. ممنون خالص. تحياتي. مع السلامه. اسمح لنا أن نتوقف عند هذا القدر من تاريخ الفنان الكبير والقدير الأستاذ أشرف عبد الغفور على أن نستكمل هذا المشوار في الحلقة القادمة. فإلى أن يحين اللقاء كل الشكر والتحية والتقدير دائما أبدا للأستاذ أشرف عبد الغفور. شكرا لك وللسادة المستمعين وإلى اللقاء إن شاء الله. مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، ولكن باقي الحوار والمشوار لم ينتهي بعد. ففي الأسبوع القادم بمشيئة الله نستكمل معا تاريخ الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.